أدري تتعب بالملا وأدري تتعذب كثير، يدفع الله البلاء، يدفع الله البلاء. عارف إن وضعك صعيب، كم تعاني يا حبيب، الغسيل أثر عليك ليتها شمسة تغيب. أنت محبوب الجميع، بيننا شانك رفيع، المرض تكفير ذنب عند ربك ما يضيع. أدري تتعبك الكنار يحفظك رب الملا، وأدري تتعذب كثير، يدفع الله البلاء، يدفع الله البلاء. لا تذمر لا تقول عمري أصبح في ذبول، اغتنم كسب الأجر والأسى باكر يزول، والأسى باكر يزول. لا تكدر لي سماك، ربنا عالم خفاك، اطلب في كل حين قادر يرفع بلا، قادر يرفع بلا. توكيات تسهيل.